بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله معنا درس جديد من دروس الصرف، وهو ما يتعلق بنون التوكيد. وإحنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا عم محمود إن بناخد دروس الصرف بسبب التغيير اللي هيحصل في الفعل، وكل نوع من الأفعال بيبقى له نظرة معينة في التغيير الصرفي الذي سيحدث فيه. كلمنا قبل كده في الدروس اللي فاتت عن إسناد الضمائر، لما يتصل الضمائر بالأفعال، وكلمنا عن كل أنواع الأفعال الصحيح والمهموز والمضاعف والمثال والأجوف والناقص واللفيف بنوعيه، اللفيف المفروق واللفيف المقرون، وكلمنا بشيء من البيان والإيضاح عن هذه الأقسام. النهاردة معنا درس جديد برضو بيتعلق بتغيير الفعل، ولكن بسبب دخول نون التوكيد، ولكن بسبب دخول نون التوكيد. وإحنا قبل ما نتكلم عن نون التوكيد بنقول إن من أبواب البلاغة، من أبواب البلاغة باب اسمه مراعاة الكلام لمقتضى الحال، اسمه مراعاة الكلام لمقتضى الحال. فممكن يكون اللي قدامك خالي الذهن، ممكن يكون اللي قدامك خالي الذهن. خالي الذهن يعني ايه؟ يعني هي دماغه فاضية، اللي هتقول عليه هيصدقه. فانتم انت قايل له محمد المجتهد، الاصل ان انت صادق، والاصل ان هو ما فيش عنده حاجة تخالف هذا الخبر، فهو يصدقه على طول. يبقى ده اتى المثال بلا توكيد مراعاة لحال المخاطب، لان هو مش محتاج حاجة تأكده. طب هو عنده شك او عنده زبزبة او مقلق من كلامك، فانت ساعتها بدك تجيب له مؤكد علشان خاطر تأكد له الكلام، عشان خاطر تزيل الشك اللي عنده. فبتقول له إن محمدا مجتهد. يبقى إيه الفرق بين محمد مجتهد وإن محمد مجتهد؟ إن أنت جبت إن علشان خاطر التوكيد، خلاص؟ طيب هو عنده إنكار، مش مجرد إن هو عنده شك أو زبزبة أو مقلق، لا ده هو أصلا بينكر كلامك. فلو أنت قلت له محمد مجتهد هيقول لك لا مش مجتهد، صح؟ فانت تقوم خبطها له بقى كده من الاول، وتؤكد له باكثر من مؤكد، فتقول له ان محمدا لمجتهد. يبقى اول مره كان خالي الذهن فقلتها له على طول من غير مؤكدات، تاني مره كان عنده شك فجبت له بمؤكد واحد، تالت مره كان عنده انكار فجبت له باكثر من مؤكد. من ضمن الحاجات اللي بتاكد بها الفعل نون التوكيد، من ضمن الحاجات اللي بتأكد بها الفعل نون التوكيد، سواء كانت نون التوكيد هذه ثقيلة أو إيه أو خفيفة. وأنا عندي الفعل بينقسم إلى أقسام باعتبار دخول نون التوكيد عليه، لأن ساعات بيبقى أنت تجيب نون التوكيد، وساعات اللي أحسن أن أنت تجيبها، وساعات اللي أحسن أن أنت ما تجيبهاش، وساعات أن أنت ما ينفعش أن أنت تجيبها. فهذه أحوال وأقسام للفعل نأخذها بالتفصيل كما ذكرها الشيخ رحمه الله. رقم 4 يعني الباب الرابع أو الفصل الرابع فيما يتعلق بأبواب الصرف في الأفعال، توكيد الفعل. قال نون التوكيد في العربية نونان، ثقيلة وخفيفة. الثقيلة اللي هي المؤكدة، تمام؟ ليسجنن، لينبذن، تمام؟ والخفيفة اللي هي النون الواحدة، زي ايه؟ لنسفعا بالناصية ولا يكونا من الصاغرين. قال له لا، ما هي ساكنة، نون التوكيد بتبقى مفتوحة، ولذلك لما احنا بنقف عليها في القرآن العزيز بنقف عليها بالالف. لذلك لما تيجي انت تقف على لنسفعا هتقف عليها بايه؟ لنسفعا، زي التنوين اللي بالفتح بالظبط. يبقى هي نون التوكيد سواء مشددة أو مخففة بتبقى إيه؟ بتبقى مفتوحة. أمال إيه النون الساكنة؟ فعندنا حاجة اسمها نون ساكنة؟ في نون ساكنة في المعانة في الأقسام؟ مفيش نون ساكنة. ما فيش نون ساكنة. أنت عندك نون الجمع المذكر السالم مفتوحة، نون المثنى مكسورة، عندك نون التوكيد مفتوحة، عندك نون الإناث أو النسوة مفتوحة، والوالدات يرضعن، أظن ما فيش نون ساكنة. قال نونان ثقيلة وخفيفة وهي لاحقة صرفية تؤدي معنى صرفيا معينا اللي هو التوكيد، وهو تقوية الفعل وجعل زمنه مستقبلا. يبقى هذه النون من النونات أو بمعنى أدق من الحروف التي تنقل زمن المضارع، لأن أنا عندي حروف بتنقل الزمن زي لم الجازمة إذا دخلت على المضارع نقلته إلى الماضي لم يلد، صح؟ وعندي إن الشرطية بتنقل زمن الماضي إلى المستقبل، إن قام زيد قمت، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى هو عايز يقول لك إن نون التوكيد من النونات التي تنقل زمن الفعل إلى المستقبل، ولذلك هيقول لك كمان شوية عمرها ما تدخل على الماضي، هيجي لك كمان شوية يقول لك إن نون التوكيد عمرها ما تدخل على الماضي. طب ما تدخلش على الماضي ليه؟ ليه؟ مش هينفع تدخل أصلا. أيوة، لأن الماضي خلص ونون التوكيد بتخلي زمن الفعل مستقبل، يبقى ينفع تدخل. وأنت تعلم أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر والزمن المستقبل، وهو ما يقول عنه العلماء إنه يدل على الحال والاستقبال. وقلنا ده رأي جمهور العلماء إن الزمن المضارع يدل على الحال والاستقبال، والإمام السيوطي خالف في ذلك. ما قلنا هناك ومش لازم أن يكون اللي هنا بيسمع اللي هنا، إحنا كل حاجة تتقال في مكان. يبقى بنقول إن الإمام السيوطي رحمه الله خالف في ذلك وقال إن المضارع يدل بأصل وضعه على الحال، فإذا أريد الاستقبال صرف إليه بقرينة. قال فإذا لحقته نون التوكيد فإنه يدل على المستقبل لا غير أو ليس غير، ماشي. قال ولتوكيد الفعل بالنون أحكام نعرضها على النحو التالي: واحد الماضي يمتنع توكيده بالنون، ما يجيش بالتوكيد أبدا لأنه يدل على الزمن الماضي والنون تخلص الفعل للمستقبل. يبقى هو الماضي حدث مضى وانتهى قبل زمن التكلم، اتدخل على نون التوكيد ازاي اللي بتخلي الفعل للمستقبل؟ قال ولذلك يمتنع ان تقول كتبن او ذهبن. ذهب فعل ماضي وهتدخل على نون التوكيد، هتبقى ايه؟ ذهبن كتبن، يبقى ذهبن وكتبن ما تجيش. رقم اثنين الأمر. قال ويجوز توكيده دائما وبدون شروط لأنه مستقبل. يبقى يا جماعة معايا توكيد الفعل، أول حاجة قال الماضي خلاص، ورقم اثنين قال الأمر، الاثنين عكس عكاس، الاثنين عكس عكس عكاس، يعني عكس عكاس يعني قال الماضي لا يؤكد بالنون خلاص. اثنين الامر قال لي يؤكد بلا شروط، سهلة. الامر يجوز توكيده دائما وبدون شروط لانه مستقبل دائما، فتقول اكتبن واذهبن واسعين. اسعين اللي حصل فيها ها فاكرين حصل فيها ايه؟ ايوه، سعى يسعى، دعا يدعو، اللي حصل فيها اتصل به نون التوكيد فقلب الالف الى اصله، ولذلك تقول في الامر من سعى يسعى الذي اصله سعيت اسعينا بارجاع الالف الى اصلها. طب ولو دعا يدعو هتقول ادعونا، صح؟ صح يا ابن ولا لا؟ والفعل الامر مع نون التوكيد حكمه من ناحيه الاعراب والبناء يا حبيب، من ناحية البناء والإعراب عند اتصال ابن التوكيد. فعل الأمر له كم حلف الإعراب والبناء؟ هو طبعا مش معرب، هو مبني دائم. ثلاثة ولا أربعة؟ لا أربعة. فعل الأمر له أربع حالات. المضارع هو اللي ثلاثة، أو الماضي على رأي الكوفيين ثلاثة. يبقى الأمر مبني على السكون، ده الأصل، مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل، مبني على حذف النون إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة، مبني على الفتح إذا اتصل بأحد نوني التوكيد. صح؟ يبقى هنا قال لك إيه؟ اكتبن، اذهبن، اسعين إلى آخر. وحتى أي فعل ما بتحذفش منه حاجة، تحذفش منه حاجة بالنسبة لهذا النوع. قال المضارع: وله أحكام يفصلها الصرفيون على الوجه الآتي. قال: واحد، يجب توكيده بشروط مجتمعة. يبقى المضارع منه لله، ربنا يسامحه والله العظيم، لأن يعني بصراحة مزعلنا آخر زعل على طول. عرفنا الفعل المضارع ده، فعل المضارع له أقسام. رقم واحد، يجب توكيده بشروط. ايه هي الشروط يا عم المضارع؟ ربنا يسامحك ويغفر لك بقى وسامحنا معاك. قال لك: واحد، ان يكون مثبتا، يعني ايه مثبتا؟ يعني الفعل حاصل مش منفي. رقم اثنين، ان يكون دالا على الاستقبال علشان يناسب نون التوكيد، ان يكون دالا على الاستقبال. رقم ثلاثة، أن يكون جوابا للقسم، يعني واقع في جواب القسم. رقم أربعة، ألا يفصل بينه وبين لام القسم، يعني يكون الفعل المضارع واقع بعد لام القسم على طول. وعلى هذا نقول: والله لا أذاكرن حتى النجاح. الرجل ده رجل كويس، الرجل اللي بيقول الكلام ده رجل كويس، معناه ان هو هيتجدع وهيشوف مصلحته. وتالله لا أكيدن أصنامكم. يبقى أذاكرن وأكيدن، ادي فعل مضارع اهو مثبت عشان حاجة هتحصل، دال على الاستقبال لان حاجة هتحصل في المستقبل، أن يكون جوابا للقسم لأن قبله والله وقبله تالله، وأن يكون غير مفصول من لام القسم بفاصل. ليه؟ لأن قال لا أذاكرن على طول، لا أكيدن على طول، ما فصلش بينهم بفاصل. لعمرك لأفين بالوعد، وإحنا عارفين أن كلمة عمر بتستخدم في القسم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ماشي. قال: ورقم اثنين، الحالة التانية بقى، الحالة التانية هي في الفعل المضارع، قال يمتنع توكيده. انت يمتنع توكيده عم الحاج اذا الشروط ديت مش مستوفاة: ان يكون مثبتا، ان يكون مستقبلا، أن يكون جوابا لقسم، ألا يفصل بينه وبين لام القسم اللي احنا بنقول عليها اللام الموطئة للقسم. وخلي بالك اللام الموطئة للقسم هذه تكون في الجواب حتى ولو لم يظهر القسم أمامك فإنه يكون مقدرا. فحتى لو القسم ما ظهرش قدامك هيبقى القسم مقدر. زي ايه؟ ولا تعرف أنهم، يعني والله لا تعرف أنهم في لحن الايه، في لحن القول. قال: يمتنع توكيده إذا فقد شرطا من الشروط المبينة في الحالة السابقة. أمي الأربع شروط حبيب: ألا يكون أن يكون مستقبلا، ألا يفصل بشيء، هتقوم بقى بالترتيب ما هم سهلين: مثبت، مستقبل، واقع في جواب القسم، غير مفصول بينه وبين الله. قال: ويمتنع توكيده إذا فقد شرطا من الشروط المبينة في الحالة السابقة. واحد، أن يكون منفيا وهو في جواب قسم، لأن احنا قلنا ان هو يكون مثبت، فلما يكون منفي لا يؤكد. لا يؤكد ليه؟ لان هو الفعل مش هيحصل اصلا. ايوه بس بالبلد خالص. ليه؟ لان هو مش هيحصل اساسا. مثل والله لا اهمل واجبي، فما تقولش والله لا اهملن واجبي، ما تقولهاش. لماذا ما اقولهاش؟ لان الفعل منفي بالله، بلا النافية. رقم اثنين، ان يكون دالا على الزمن الحاضر. احنا بنقول يكون مؤكد لو دل على المستقبل، طب لو دل على الحاضر يبقى لا يؤكد. والله لا اقرأ الان، لان كلمة الان جعلته للان. ان يكون مفصولا من لام جواب القسم بقد او بالسين او بسوف. الشرط اللي بعد كده، الشرط الذي بعد ذلك، قال ان يكون مفصولا من لام جواب القسم بقد او بالسين او بسوف، عكس الشرط بتاع ايه؟ الا يفصل. قال والله لقد يسهو العالم، والله لقد يسهو، يبقى فصل بين اللام ويسهو بالحرف قد. والله سيفلح المجد، والله سيفلح المجد، يبقى سا يفلح. وطبعا هنا فصل بين الايه؟ القسم وال والسين. بس هو كان، خلي بالك، كان الاصل ان هو يجيب ايه؟ اللام. عندك لام يا حبيبه ولا لا؟ لا مش عندك لام. هو اللي هو المفروض يقول والله لا سيفلح المجد. صلحوها بقى، اضبطوها. والله لا سيفلح، شو هو بيقول؟ الشرط الا يفصل بين الفاعل واللام. والامثله اللي جايبها لي كلها فصل بين الفعل واللام، فقال لي لقد، وهيجيب لي بعدها لسوف، يبقى المفروض هنا يقول والله لا سيفلح، عشان يبقى فصل بين اللام وبين يفلح بحرف التنفيس اللي هو السين. رقم دال، ان يكون مفصولا من لام جواب القسم بمعمول الفعل، يعني برضه داخل في الشرط بتاع عدم الفصل. احنا بنقول الشرط لوجوب التوكيد ان يكون مثبتا مستقبلا جوابا لقسم الا يفصل بينه وبين اللام، فلما يفقد شرط من دول هيمتنع التوكيد بالنون، صح؟ فهو هيفقد شرط ايه؟ الشرط الرابع، يعني هيفصل بينه وبين الفعل باللام. فبدا يقول لك ايه الحاجات اللي تخلي الفعل مفصول بينه وبين الفعل، فقال لك مره يبقى بقد، ومره يبقى بالسين، ومره يبقى بسوف، ومره بمعمول الفعل. يعني ايه معمول الفعل؟ يعني حاجه متعلقه بالفعل، زي المفعول، زي المفعول. فلو قدم الفعل، لو قدم الفعل، عفوا، فلو قدم المفعول اللي هو معمول الفعل، لو قدم المعمول اللي هو معمول الفعل ووقع بين اللام والفعل، يبقى اتفصل بين اللام والفعل ولا لا؟ اتفصل بين اللام والفعل. ولذلك هنا يقول مثل والله لن نجاحي تبلغ بالعمل الجاد. لن نجاحي ولا لن نجاحة؟ ماشي، ما احنا هنصلحها، ما احنا بنقرا الغلط، وعشان اصلح النسخه اللي معاكم. انت هتلاحظ عندك لن نجاحة بالفتحه، صح؟ لا اصبري بس عليه، لن نجاحة، لن نجاحة، اللام دي اللام المؤكده او الوقاعه في جواب القسم. اعرب لي كده والله لن نجاح تبلغ بالعمل الجاد. مين اللي هيبلغ؟ لا، مين اللي هيبلغ؟ ايوه، يبقى فاعل تبلغ فين؟ ضمير مثير وجوبا تقديره انت. هتبلغ ايه؟ نجاح. يبقى النجاح اعربه ايه؟ مفعول به مقدم. زي ما تقول مثلا ايه؟ زيدا اكرمت، زي ما تقول زيدا اكرمته، يبقى زيدا مفعول به مقدم، وبتقول إياك نعبد، يبقى إياك مفعول به مقدم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به مقدم، يبقى النجاح هنا مفعول به مقدم. وانت هتصلحها طبعا تخليها والله للنجاح عشان يبقى مفعول به منصوب بالفتحة. يبقى هنا فصل بين الفعل تبلغ واللام بكلمة النجاح ولا لا. صفحة 59 ماشي ماشي بكلم على المؤدام، يعني من آفات المطابع. المطابع ما لاش دعوة، أهم حاجة الكتاب بالدعاء بكم وخلاص. والله العظيم الكتاب ده ملي المكتبات مليه، ورحت لدار الطبع اللي طبعاه قال لي ابعث لنا على الواتس. قلت لك على الواتس ايه؟ طب تخيل كده واحد بيقرأ في الكتاب ده لوحده او ما ينتبهش للكلام ده، هيسوح الدنيا اقسم بالله، بالذات الناس المغتربين والناس اللي هم الوافدين والكلام ده. لان الناس الوافدين خلي بالكوا ان الناس الوافدين بتعتني جدا بموضوع اللغة العربية والنحو والصرف. فتخيل كده لما واحد يدبك بيفك العربي بكماشة ويروح يشتري كتاب زي النسخة دي ويقعد بلا النجاحي والشيخ يقعد يشرح. لو انت ما فيش عندك الجراءة ان انت تقول الطبع غلط هتتعب، انما لو انت متأكد من المعلومة 100% هتقول لا اللي قدامي هو اللي غلط. ولذلك العلماء كانوا يقولوا لك ايه؟ من كان شيخه كتابه غلب خطأه صواب بيه. من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، عشان تبقى مظبوط. رقم دال قال لي ان يكون مفصولا من لام جواب القسم بمعمول الفعل، مثل والله لن نجاح تبلغ بالعمل الجاد. لان قلنا ايه؟ قلنا ان النجاح مفعول به مقدم، وذلك لان كلمة النجاح مفعول به للفعل تبلغ، اي انها معمول له. وقد فصلنا بينه وبين لام القسم، تمام. ومن ثم يمتنع توكيد الفعل. انت عندك فصلنا، لا فصلنا. الحالة التي بعد ذلك، يبقى انا عندي يا جماعه عندي مره معايا حالتين اهم، الحاله الاولانيه وجوب التوكيد، والحاله الثانيه امتناع التوكيد، والحاله الثالثه قرب التوكيد من الوجوب. يعني الاحسن ان احنا ناكد قرب التوكيد من الوجوب. قال لي امتى؟ قال لي لما يكون الفعل جاي بعد إما اللي هي إن ومضغم فيها ما، هتدخل الخلاط وتخرج تتحول بقدرة قادر لإما، أصلها إن ما دخلت الخلاط عملنا عصير طلع إما. أن يقع يعني المضارع، أن يقع المضارع فعل شرط في جملة تكون، تمام، كلمة الشرط فيها هي الحرف إن ومعه ما الزائدة المضغمة فيها، فتبقى إيه؟ فتبقى إما. يبقى بعض الكتب يقول لك لما يجي بعد إما، وبعضهم يقول لك يجي بعد إن الشرطية التي أضغمت فيها ما، زي إما تجتهدا تبلغ مرادك أو تجتهدن، ما فيش فيها إشكال. أنت عندك في الكتاب العزيز فإما نذهبن بك، فإما نرينك، فإما ترين من البشر أحدا، صح؟ يبقى كل ده هو ترين من البشر، نذهبن بك، فإما نرينك، فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد لوقوعه بعد فعل شرط بعد إما، صح؟ قال واضح أن الفعل تجتهد وقع فعل شرط بعد الحرف إن التي أضغمت فيها ما الزائدة، وأصلها إن ما تجتهد تبلغ مرادك. وعندك هنا برضو وإما تخافن من قوم خيانة، وعندك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تمام يا جماعة. رقم اثنين يعني في الحالات التي يقرب فيها المضارع في توكيده من الوجوب. نقولنا أول حاجة ما يقع فعل شرط بعد إما. رقم اثنين أن يكون الفعل مسبوقا بكلمة تدل على الطلب تفيد الأمر أو النهي أو الدعاء أو الاستفهام. زي لتعملن بجد لبناء مستقبلك، أو لتعملن عشان يبقى كلام مظبوط، لتعملن ودي هتبقى إيه؟ لو قلنا لتعملن يبقى ديت لام التوكيد، إنما إحنا عايزين لتعملن. لتعملن اللي هي لام الأمر، لينفق ذو ساعة من سعته. هو بيقول لك يقرب الفعل المضارع من وجوب التوكيد إذا سبق بما يدل على أمر أو نفي أو دعاء أو استفهام. فهو هنا جاب لك مثال، أول مثال لفعل مضارع مسبوق بلام الأمر، ولام الأمر بتدل على الأمر ولا لا؟ يبقى لما يقول لك لتعملن يبقى وقع الفعل المضارع تعمل قبله حرف يدل على الطلب اللي هو لام الأمر. ولام الأمر دي كلمة ولا مش كلمة؟ أيوة، ما حرف، والحرف نوع من أنواع الكلمة، مش كلمة تنقسم لثلاث أقسام، اسم وفعل وحرف. يبقى كلامه مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى كلامه مظبوط. يبقى لتعملن بجد لبناء مستقبلك، اللام هنا هي لام الأمر. لا تهملن واجباتك، لا تهملن واجباتك. وعندك في التنزيل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، إلى آخر بقى. لا يريكن الله مكروها، اللي هي لا التي تستعمل في الدعاء وهي برضو بتدل على الطلب. لا يريكن الله مكروها. وعندك بعد بعد ليت برضو جاب لك هنا بعد ليت، جاب لك بعد ليت، وليت بتفيد التمني. ليتك تلتفتن إلى نفسك، ليتك تلتفتن إلى نفسك، وليت بتفيد التمني. يبقى تلتفتن وقع قبل تمني فقرب من الوجوب. وعندك الاستفهام، وعندك الاستفهام، ولم يؤكد الاستفهام في القرآن إلا في موضع واحد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن. يبقى هل يذهبن وقع الفعل المضارع المؤكد بدون التوكيد بعد هل التي تفيد الايه؟ الاستفهام. واحنا هنا قال لي ايه؟ قال لي ان يكون الفعل مسبوقا بكلمة تدل على الطلب تفيد الامر او النهي او الدعاء او الاستفهام. فقال لي في القرآن هنا اتى الفعل المضارع هل يذهبن مؤكد لانه سبق بهل التي تفيد الاستفهام. رقم أربعة يقل توكيده. رقم أربعة اللي هو الحكم الرابع، طب احنا قلنا قرب توكيد، يقرب توكيده، يقرب توكيده. امتى يقرب توكيده من غير ما نبص في الكتاب؟ يقرب توكيده واحد اذا وقع جوابا، عفوا لما اخذها نقطة من اول السطر ونرجع تاني، اذا وقع فعل شرط لإن المقترنة بما، اللي هي إما، صح كده؟ رقم اثنين أن يسبق بما يفيد الطلب، زي لام الأمر، لا الناهية، وخدنا هل وخدنا ليت. مظبوط. الحكم الرابع تمام يقل التوكيد. الحكم الرابع قال لي هنا ايه؟ قال لي يقل التوكيد. يعني الاحسن ان انت ما ايه ما تاكدوش. قال لي يقل التوكيد اي يكون توكيده جائزا لكنه قليل الاستعمال، وذلك في الحالات التاليه: ان يقع الفعل بعد لا النافيه، ان يقع الفعل بعد لا النافيه، مثل ابتعد عن امر لا يعنينك، والاحسن يتقال لا يعنيك. رقم اثنين ان يقع الفعل بعد لم، مثل لم يحضرن علي، والاحسن لم يحضر. رقم ثلاثة ان يقع الفعل بعد كلمة شرط غير ان، لان احنا قلنا هنا كان ايه؟ كان ان الشرطية المقترنة بما، قال لي بعد كده ان يقع بعد حرف شرط غير ان، ادوات الشرط كتير، والاحسن ان احنا نقول كلمة شرط زي ما هو، قال ما نقولش حرف، عشان احنا عندنا الادوات الجازمة تنقسم لاربع اقسام: متفق على حرفيته، متفق على اسميته، مختلف فيه والراجح انه حرف زي اسمة، ومختلف فيه والراجح انه هو حرف انه هو اسم اللي هو مهما. قال ان يقع الفعل بعد كلمة شرط غير ايه؟ مثل من يذاكرن ينجح، والاحسن يذاكر، والاحسن يذاكر. قال لي هنا ومن توكيده بعد لا النافية على قلته قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين كفروا منكم خاص. فوقع الفعل المضارع المنفي بلا مؤكد مع أن هذا قليل، مع أن هذا قليل. بعد كده قال لي هنا: درست في النحو أن الفعل المضارع معرب دائما إلا في حالتين. طب نكتب بس رمة على السبورة. يقل التوكيد، امتى يقل التوكيد؟ قلنا بعد لا، صح؟ وقلنا رقم اثنين بعد لم، ورقم ثلاثة قلنا بعد أداة شرط غير إن، لأن إن أهي عفوا مؤاخذة، بس هنعمل براولة كده بس كده الله صحيح وصل الله. ديت بقى ايه؟ عارف انت المتاهة اللي كانت بتيجي زمان يقول لك وصل خلي الاسد يروح ياكل بليلة، هي دي. السلام عليكم. زحل. قال: درست في النحو ان الفعل المضارع معرب دائما الا في حالتين، اولاهما ان تتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، وثانيتهما أن تتصل به نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفتح. وخلي بالك من كلمة المباشرة دي، خدتها حبيبة، احنا قلناها لك في الدروس بتاعت الإعداد. هو هيجي يفصلها الوقت، هيجينا ما احناش نسبق الأحداث، بس خلي بالك من كلمة المباشرة، لأن إذا فصل بين نون التوكيد والفعل بألف الاثنين زي تتبعان، أو واو الجماعة زي تسألن، أو ياء المخاطبة زي تأمرن، فإن الفعل ساعتها هيبقى معرب رفعا بثبوت النون، ونصبا وجزما بحذفها. إنما الفعل المضارع بيبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشر، يعني بالبلد كده في غير الأمثلة الخمسة. فإذا كان المضارع من الأمثلة الخمسة واتصلت به نون التوكيد فإنه يعرب رفعا بثبوت النون ونصبا وجزما بحذفها. تمام؟ حد مش فاهم؟ وثانيتهما أن تتصل به نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفتح، فنقول لأفعلن، فنقول لأفعلن، ماشي. ولا يفعلن محمد ولا نفعلن، سهلة كده. الفعل هنا مبني على الفتح لأن نون التوكيد باشرته، أي لم تفصل منه بفاصل. شوف كاتب أي لم تفصل، كاتب أي لم تفصل يعني من أول الفعل تفصل، أي لم تفصل جزما بالسكون. فإذا كان الفعل معتل الآخر ردت لام الفعل إلى أصلها، فإذا كان الفعل معتل الآخر ردت لام الفعل إلى أصلها في المضارع، فنقول يسعى ويدعو ويرمي، لتسعين لتدعون لترمين، يبقى ردت إلى أصلها. تمام ولا مش تمام؟ يبقى اللي حصل في تسعى بقت تسعين لأن جاي من السعي، ولا تدعون ردت الألف لواو، ولا ترمين لأن جاي من الرمي. قال والآن كيف نسند الفعل المؤكد إلى الضمائر؟ هو ده بقى الشغل اللي احنا عايزينه، هو ده بداية الشغل اللي احنا عايزينه في الاختلاف الذي سيحدث في الفعل المضارع. هو هنا بقى بيقول لك يا سيدي والآن كيف نسند الفعل المؤكد إلى الضمائر، يعني الفعل اللي فيه نون توكيد هيعمل لنا مشاكل مع الضمائر. هيعمل لنا مشاكل مع الضمائر، لا سيما إذا كان معتل، لا سيما إذا كان معتل. واحد إسناده إلى ألف الاثنين، إسناده إلى ألف الاثنين، وبعد كده واو الجماعة، وبعد كده ياء المخاطبة، بعد كده ألف ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، اللي هم إيه؟ اللي هم إيه؟ الأمثلة الخمسة. قال أنت تعلم أن المضارع المسند إلى ألف الاثنين يرفع بثبوت النون، تقول تكتبان، فإذا أردت تأكيده صار تكتباني تكتباني تكتباني. يا عم اسكت بقى اسكت بقى جدع اسكت بقى. قال أنت تعلم أن الفعل المسند لألف الاثنين عند إسناده إلى ألف الاثنين يرفع بثبوت النون، فيبقى تكتب أهي، أدي تكتب، حط له ألف الاثنين بقى تكتبان، حط له نون التوكيد الثقيلة أهي اللي هي لما نفكها تبقى اتنين نون، تبقى تكتبانن تكتبانن. ايه اللي هيحصل في الفعل تكتبانن؟ اللي هيحصل في الفعل تكتبانن هيجتمع معايا ثلاث نونات. طبعا الفعل ده هو يا اما يكون مرفوع يا اما يكون منصوب يا اما يكون مجزوم، فاذا كان مرفوعا حذفت نون الرفع لتوالي الامثال عشان ما يجيش ثلاث نونات في اخر الفعل، ده يسبب ثقل في اللسان، فما تقولش تكتبانن، إنما هتحذف نون الرفع فهيبقى تكتبان، هذا في حالة الرفع لأن كده كده النون هتتحذف. أما في حالة الرفع فستحذف لتوالي الأمثال. طب وفي حالة النصب والجزم؟ هتحذف برضه ولكن بسبب الناصب أو الجازم، ولذلك تتبع، حط لها ألف الاثنين بقت تتبعان، حط لها نون التوكيد الثقيلة بقت تتبعانن تتبعانن. طب دخل الجازم اللي هو لا إن هي، هنحذف النون ده هي للجازم، يبقى إذا كان الفعل منصوب أو مجزوم النون هتتحذف للجازم، وإذا كان الفعل مرفوع برضو هتتحذف ولكن لتوالي الأمثال. فعندك في التنزيل ولا تتبعان ولا تتبعان، ايه اللي حصل في تتبعان يا عم سليمان؟ قال لك هنا التقى ساكنين، الالف بتاع تتبعان والنون الاولانية من النون المشددة. قال لك التقى ساكنين، المفروض ان انا اعمل ايه؟ احرك الاولاني. جيت احرك الاولاني، قال لي انا الف ما بتحركش. قلت له خلاص انت حرف عله انا احذفك. قال لك ما ينفعش تحذفني. طب ما ينفعش تحذفني ليه؟ عشان هو اللي بيخليها ايوه، علشان انا لو حذفت الالف اللي في تتبعان وخليتها تتبعان بقت مفرد. طيب حرك لي الثاني، حرك لي الثاني. قال لك لا ما ينفعش احرك الثاني لان شرط الادغام سكون الاول، لان شرط الادغام سكون الاول. فانا هسيب الالف ساكن زي ما هو، وهسيب النون ساكنه زي ما هي، وهتخلص من التقاء الساكنين بالمد. فهم قايل تتبعان. ماشي يا عم الحاج، سهله كده. طيب قال انت تعلم ان المضارع المسند الى الف الاثنين يرفع بثبوت النون، تقول تكتبان، فان اردت تاكده صار تكتبانن، ومعنى ذلك انه اجتمعت ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد الثقيلة التي تتكون من نونين، مظبوط. ووجود ثلاثة أمثال يعني ثلاث حروف من جنس واحد يعد ثقيلا في اللغة العربية، من أجل ذلك قالوا إن نون الرفع حذفت أهي عند الرفع، وحذفت كذلك عند النصب والجزم. من أجل ذلك قالوا إن نون الرفع حذفت، ثم إن العربية تجعل نون التوكيد هنا محركة بالكسر، كما أنها لا تستعمل النون الخفيفة مع ألف الاثنين، وإذا يصير الفعل لتكتباني، وعندك في التنزيل ولا تتبعاني. ومعنى ذلك أن هذا الفعل هنا معرب، فهو مرفوع بالنون المحذوفة لالتقاء الأمثال، وألف الاثنين فاعل، وذلك لأن نون التوكيد ليست مباشرة، إذ إن الضمير قد فصلها من الفعل. الضمير اللي هو إيه؟ ألف الاثنين. لعلك تسأل كيف يجتمع هنا ساكنان الألف والنون الأولى من نون التوكيد؟ والجواب أن العربية تجمع بين الساكنين إذا كان الأول حرف الألف والثاني حرفا مشددا، مثل ولا الضالين ودابة وشاب. وقلنا العلة اللي ما ينفعش نحذف الأولاني ولا عرفنا نحركه ولا عرفنا نحرك الايه الاولاني من الايه من التاني. بعد كده قال لي ان كان الفعل معتل الاخر. طب هو لو كان صحيح ما فيش في اشكال اهو، لو كان صحيح ما حصلش في حاجه. الاشكال عندي لو كان، لو اشكال عندي لو كان معتل. ليه لو كان معتل هيحصل ايه؟ اذا كان معتل المفروض ان هو هيحصل في شغل، هيحصل في شغل. ليه هيحصل في شغل؟ لان هو لازم يحصل في شغل حتى لا يؤدي ذلك الى مخالفة للقواعد الصرفية، لان انا عندي قواعد لازم امشي عليها، ان ما مشيتش عليها يبقى انت بتخالف طريقة العلماء، صح؟ قال وإن كان الفعل معتل الآخر ردت اللام إلى أصلها مع تحريكها بالفتحة طبعا لتناسب ألف الاثنين. ردت الألف إلى أصلها في حالة، في حالة المضارع، فهتبقى تقول في يسعى، ها يسعياني، صح ولا لا؟ ويدعو، واصل يسعى، يسعى جاي من السعي يا ابني. ايوه، اذا كان معتلا بالالف ردت الالف الى اصلها، واذا كان معتل بالواو والياء هتفضل زي ما هي، ما فيش عندي اشكال فيها، صح؟ ولذلك قال لتسعياني، لتسعياني يا زيدان. ناخد ايه اللي حصل في لتسعياني يا زيدان؟ انا عندي الفعل تسعى، عند الفعل تسعة صح؟ تسعة هو حطيت الألف والنون مظبوط، وبعد كده النون التوكيد الثقيلة. احنا قلنا قاعدة بقى عامة بقى خلاص بقى ما عندناش نرجع لها تاني كده كده، النون التوكيد الثقيلة في الرفعة تتحذف لتوالي الأمثال، وفي النصب والجزم هتتحذف للنصب او الجازم. فهو عندنا مؤكد الفعل يعني غير منفي ولا غير منصوب، يبقى هتبقى النون محذوفة لتوالي الامثال. طب والالف اللي في تسعة اصله ياء، لان ساعة سعيت جاية من السعي، فهتقلبها لياء ترجعها لاصلها وتفتحها، فهتقول لتسعيان. يعني انتوا الاثنين. طب انا لو بأمر واحد لتسعين، يبقى لتسعين لو واحد، ولتسعين لو اثنين. وبرضو ما عرفتش احذف الالف لالتقاء الساكنين علشان خاطر ما يشكلش عليا بالمفرد. تتدعو لو الجمع هيجي لك لسه، احنا قلنا الف الاثنين هو الجماعة ويا المخاطبة، لسه هيجي لك رقم اثنين اتصال الفعل. أه؟ انا ما اعرفش هتبقى ايه، انا اكتب على الصبورة ونشوف ايه اللي بيحصل. يبقى تدعو، حطيت الف الاثنين بقت تدعوان، حطيت نون التوكيد الثقيلة اهي، حذفت نون الرفع لتوالي الامثال، فتحت الواو بقت تدعوان. يبقى لتدعوان الى الله، سهلة كده ماشي يا جماعة. لتسعياني لتدعو لتدعواني لترمياني. عندكم لتدعواني؟ لا لتدعواني. عندك ايه يا حبيبه العين بتاعت لتدعوان ايه؟ العين ايه؟ ايوه صلحوا العين اللي عندكم ده خلاها مضموم. الى اخر اخر سطر في الكتاب بالفعل اللي في النص، العين اللي عليه مفتوحه، لا انتوا خلاها مضمومه لان هي دعا يده وقال اللي خلى العين تتفتح. يعني هي مفتوحه هي العدد صح؟ اه بقدره قادر يا ابني. هنعمل ايه؟ زي نسخه الحلبك على كده. يبقى عندي هنا قال لي اهو لتسعياني لتدعواني لترمياني. بعد كده اسناد الواو الجماعه، بعد كده اسناد الواو الجماعه. ان كان الفعل صحيحا تحذف نون الرفع لالتقائها مع نون التوكيد يعني لتوالي الامثال في حاله الرفع، وفي حاله النصب والجزم ستحذف نون الرفع للناصب او الجازم. تمام. وعندك في التنزيل العزيز ايه؟ عندك في التنزيل العزيز ولا يصدنك صح؟ ولا يصدنك، اصلها يصدون، اصلها يصد، وبعد كده الواو والنون، وبعد كده نون التوكيد، دخل الجازم لا حذفت النون النون الاولى للايه؟ للجازم. ايوه صح يا ابني للجازم. بقت ايه؟ بقت يصدون يصدون. هذه الواو ساكنه وهذه النون ساكنه، ينفع احذف؟ لا. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ عشان الواو دي هي بتاعت الجازم. لا يا ولا يا ولا يا ولا، ينفع احذف الواو ده اهي؟ لا. ليه؟ ايوه انا اللي خلى انا كان اللي كان خلاني ما احذفش الالف اللي في المثنى. لا مش النيه بتاعت التثنيه، ان كان حذفها يوصلني اللبس. لو قلت تتبعان وحذفت الالف هتبقى تتبعن فتشكل بالمفرد. هيحصل حاجة بقى هتشكل معايا ما تشكلش معايا يبقى احذفها. اللي ما خلناش احذف الالف انني لو كنت قلت فيه تتبعان وخلتها تتبعان هتبقى مفرد. اشكلت معايا فسيبها. طب يصدنك ينفع احذف الواو وضم اللي قبلها ويبقى الضمه تدل على الواو المحذوفه؟ لان هو ما يحصلش عندي اي اشكال. فهمتوها دي عامله ازاي؟ يبقى اللي خلينا احذف الواو هنا عدم اللبس. كلمة السر اهو. يبقى كلمة السر في عدم الحذف اللبس، وكلمة السر في الحذف عدم اللبس. إن كان الفعل صحيحا فإنه تحذف النون الرفع لالتقائها مع نون التوكيد، ثم تحذف واو الجماعة لئلا يلتقي ساكنة. وحذفنا واو الجماعة لماذا؟ لأنه لا يوجد لبس هنا. فنقول لتكتبن، لتكتبن أصلها تكتبون، حذفنا النون لتوالي الأمثال، ثم حذفنا الواو لالتقاء الساكنين ده، وبعدين عوضنا عنها بضمة فبقت تكتبون. قال لي إن كان الفعل معتل آخره واو أو ياء، فإن كنت تعلم أن هذا الحرف يحذف عند إسناده إلى واو الجماعة قبل التوكيد. ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجة. بدك ترجع للدرس اللي فات وتقول الفعل المضارع المعتل بالواو او الياء ماذا كان حكمه عند اسناده لواو الجماعة؟ تحذف ويضم ما قبله. وعند اسناده لياء المخاطبة تحذف ويكسر ما قبله. ده اللي خدناه. هو بقول لك بقى اذا كنت انت عارف الكلام ده يبقى الفعل يدعو عند اتصاله بواو الجماعة. ايه اللي حصل؟ حذفت الواو صح ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى يدعون. ساعة ما كنا بنقول الفرق بين يدعون ده هي ويدعون بتاعت نون النسوة، ان نون النسوة ودعون على وزن يفعلن، انما ده على وزن يفعلن صح؟ طيب ولو اتصل بيا المخاطبة انت يا هندو، انت يا هندو، عايزين فعل معتل بالواو، هو نفس الفعل يا اولاد صح لا محمود؟ انت يا هندو تدعين، اصله تدعوين، التقى ساكنين حذفنا الاولاني صح. يبقى اهو بيقول ايه؟ ان كان الفعل معتل اخره واو او ياء، فانت تعلم ان هذا الحرف يحذف عند اسناده الى واو الجماعه قبل التوكيد. طب ولو كان الفعل الالف، لو كان معتل بالالف ايه اللي يحدث؟ المعتل بالالف عند اسناده لواو الجماعه نحذف الواو ونحط فتحه زي ايه؟ يسعون، يسعون اصله يسعون، حذفنا الالف وعوضنا عنها بفتحه تمام. وكذلك برضو عند اتصاله بياء المخاطبة، المعتل بالالف عند اتصاله بياء المخاطبة بتحذف برضو ويفتح ما قبلها. انت يا هندو تسعين، تسعين، يبقى الحكم واحد. يبقى المعتل بالالف عند اتصاله بياء الجماعة وياء المخاطبة تحذف الالف ويفتح ما قبلها، والمعتل بالواو او الياء عند اتصاله بواو الجماعه تحذف ويضم، واذا اتصاله بياء المخاطبه تحذف وتكسر. يبقى ان كان الفعل معتلا اخره واو او ياء، فانت تعلم ان هذا الاخر يحذف عند اسناده الى واو الجماعه قبل التوكيد، فتقول تدعون، لان اصله ايه؟ تدعو. وتجرون، لأن أصله ها قولي تجري على وزن تفعون، وعند توكيده يصير تدعونن، يبقى هي تدعون وحطنا نون التوكيد، وتجرونن فتحذف نون الرفع ثم واو الجماعة لالتقاء الساكنين ليصير لتدعن لتجرن. مثاله بالتفصيل المميت مش الممل. لا راح اجيب الكتب. ها تدعو مع واو الجماعة بقت تدعونا، مع نون التوكيد صح ولا مش صح؟ ايه اللي حصل؟ طب واول لفظ لا ايه؟ اول واحدة يا حبيب، ما تدعونا تدعو هي هي، ايه اللي حصل؟ اول واحدة حبيبي انا عندي الفعل ده يدعو اهو، تدعو عند اتصال، عند اتصال بواو الجماعة حذفنا لام الفعل بقت تدعونا، حطنا لها نون التوكيد، نعمل ايه؟ ها نحذف نون الرفع لتوالي الامثال بقت دي نون التوكيد الثقيلة، اجتمع. لو حذفت دي يحصل عندي اشكال، الواو اللي احذفها دي هي واو الجماعة اللي هي واو الفاعل بقت تدعونا، ويبقى يا رب تدعونا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الامثال، واين الفاعل؟ واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين. فهمان ولا مو فهمان؟ طب لو كان معتل بالالف لسه قايلها لكم من شوية. ايوه لازم المعتل بالالف عند اتصاله بواو الجماعة او ياء المخاطبة تحذف الالف ويفتح ما قبلها، صح ولا لك؟ فإن كان آخر ألف مثل يسعى ويرضى، فأنت تعلم أن هذه الألف تحذف من الفعل عند إسناده إلى واو الجماعة قبل التوكيد مع بقاء الحرف الذي قبلها مفتوحا مثل تسعون وترضون، ولذلك وعند التوكيد يصير تسعونن تسعون تسعونن وترضونن، تحذف نون الرفع ثم يلتقي ساكنان واو الجماعة ونون التوكيد ولا يمكن حذف أحدهما هنا. ما أعرفش أحذف بقى في الحالة دي، بخلاف أن أنا كنت بحذف من شوية، بخلاف أن أنا كنت بحذف من شوية، وكنت بحذف من شوية ليه؟ علشان اللي كان من شوية ما كانش هيحصل حاجة في المعتل بالواو أو الياء، فلو كان معتل بالواو أو الياء زي تدعو احذفها وما فيش عندي اشكال، انما لو كان معتل بالالف سواء كان اصلها واو او كان اصلها ياء هثبتها مفتوحه. قال ولذلك ويجب تحريك واو الجماعه بحركه تناسبها وهي الضمه فيصير لتسعون ولا ترضون. المعتل بالالف مع ياء المخاطبه يحذف الألف ويفتح ما قبل الياء، ترضى ترضين، تسعى تسعين، المعتل بالواو أو الياء قبل ياء المخاطبة تحذف الواو والياء ويكسر ما قبلها، تمشي تمشين، تأتي تأتين، تدعو تدعين، تسمو تسمين. سهلة ولا مستهلة؟ قال إن كان الفعل صحيحا فأنت تحذف ياء المخاطبة، أو فإنه تحذف ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين ليصير لتكتبن، وكان الأصل لتكتبينن اللي هو الفعل صحيح أو مش معتل، يبقى تكتب أبي تكتب أهو دخل عليها ياء المخاطبة وزود عليها نون بقت تكتبين وحط بعد كده نون التوكيد. ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ اللي حصل حذفنا نون الرفع لتوالي الامثال فالتقى ساكنين، احذف الاولان وحط كسره، ما فيش عندي اشكال عشان مش هيحصل لبس. فاقول لتكتبن، لتنطقن، لتفهمن، صح؟ وان كان الفعل معتل الاخر واخره واو او ياء فانها تحذف عند الاسناد الى ياء المخاطبه قبل التوكيد. معتل بالواو او الياء واسند لياء المخاطبه تحذف الواو او الياء ويكسر ما قبلها، فتقول تدعين وتجرين. وعند توكيده تكون الصوره تدعينا وتجرينا، فتحذف نون الرفع ثم ياء المخاطبه ويبقى ما قبلها مكسور للدلاله عليها لان هو مش هيحصل لبس، فتقول لتدعين ولا تجرين. وإن كان معتلا بالألف فأنت تعلم أن هذه الألف تحذف عند الإسناد إلى ياء المخاطبة ويفتح ما قبلها، فتقول في تسعى أنت يا هند تسعين، وفي ترضى أنت يا هند ترضين. وعند اتصال بنون التوكيد هتحذف نون الرفع فهتبقى لتسعينن ولترضينن، فتحذف نون الرفع فتصير الصورة لتسعين ولترضين. التقى ساكنين، صح ولا لا؟ التقى ساكنين، الياء بتاعت المخاطبة والنون الأولى في نون التوكيد. أعرف أحرك؟ ما أعرفش. أعرف أضغم؟ ما اعرفش. اعرف احذف؟ ما اعرفش. هحرك الاولانيه اللي هي ياء المخاطبه، يبقى لتسعين. انت يا هندو لتسعين. انتوا عندكم غلط، عندكم غلط ولا لخبطني الفتحه اللي قدام؟ يبقى لتسعين، هتصلح الفتحه اللي في تسعين بالفتحه، هتخليها لتسعين. اللي تسعيننا اللي فوق اللي بالاحمر اسناده لنون النسوه، خليها لتسعيننا. شفتوها راس مريم ولا لسه؟ ها؟ قال فيلتقي ساكنان ياء المخاطبه والنون الاولى من نون التوكيد ولا يمكن حذف احدهما، فتحرك الياء بالكسره لانها تناسبها ويبقى ما قبلها مفتوحا، فتقول لتسعيننا ولا ترضين. اسناد النون النسوة، بعد كده يا جماعة اسناده الى نون النسوة، بعد كده اسناده الى نون النسوة. اسناده ايه؟ اسناد الفعل المتصل بنون التوكيد الى نون النسوة، تمام؟ واحنا قلنا قبل كده في المرات اللي فاتت ماذا يحدث للفعل من التغييرات اذا اسند الى نون النسوة، صح؟ وقلنا ان الفاعل الصحيح اذا اسند الى نون النسوة بيبنى على السكون، انتن يا نسوة تكتبن، صح؟ انتن يا نسوة تكتبن، ده بالنسبة للصحيح. وعندك تكاد السماوات يتفطرن. طيب بالنسبة للفعل المعتل، ايه اللي بيحصل للفعل المعتل عند اتصاله بنون النسوة؟ أنا عندي الفعل المعتل بينقسم لثلاث أقسام. يبقى أول حاجة معايا يا جماعة أهل الخير، الفعل الصحيح عند اتصاله بنون النسوة زي تكتب. الفعل الصحيح عند اتصاله بنون النسوة زي تكتب، أحط له نون النسوة أهو يبنى على السكون وزي الفل وما فيش عندي أي إشكال، صح؟ طيب بعد كده الفعل المعتل، الفعل المعتل بينقسم لكم حالة؟ لثلاث حالات، اللي هو المعتل بالالف زي تسعى، والمعتل بالياء زي تمشي، والمعتل بالواو زي تدعو. احنا خدنا قبل كده في المرات اللي فاتت ان المضارع المعتل بالالف عند اتصاله بنون النسوة او دون الاناث تقلب الالف الى ياء، تقلب الالف الى ياء، فنقول انتن يا نسوة تسعين، ما نقولش تسعين لان تسعين يبقى متصل بياء المخاطبة، صح؟ مظبوط. يبقى نقول انتن يا نسوة تسعين، والياء والواو تفضل زي ما هي، تسلم الواو وتسلم الياء عند اتصال المعتل بالواو والمعتل بالياء الى نون النسوة، فنقول انتن يا نسوة تمشين وانتن يا نسوة تدعون. خلاص. يبقى هنا معايا الاختلافات اللي حصلت اهو في الفعل المضارع المتصل بنون الاناث او نون النسوة. طيب لو احنا رجعنا برضه يا جماعه على صفحه 54 نتاكد من الكلام، هنيجي ان شاء الله نلاقي الكلام مظبوط اهو. قال له المضارع والامر واذا اسند الى الف الاثنين او نون النسوه او لحقته نون التوكيد قلبت الالف لياء اللي هو المعتل بالالف. فقال لي في حاله المثال اللي في النص اهو، قال لي يسعينا على اساس ان هو مجموعه غائبه، النسوة يسعين في الخير، إنما احنا مثلا هنا مثلنا بتسعين على أساس أنه مخاطب، فنقول أنتن يا نسوة تسعين إلى الخير. ماشي. دي حاجة. الصفحة اللي قصادها لما يجي يتكلم عن واو الجماعة وهي المخاطبة في رقم 2، قال لي وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو نون النسوة بقيت اللام كما هي، اللي هي لام الفعل اللي هي الواو أو الياء. فقال لي هنا النسوة يدعون ويرمينا، يبقى يدعون معتل بالواو فسلمت، ويرمينا معتل بالياء فسلمت. وقلنا ومنه إلا أن يعفونا. يا حبيبتي اللي يرمونا ايوه يدعونا ويرمينا، لان يرمي معتل بالياء فتثبت زي ما هي. يا حبيبتي ما يا لا اصبري بس عليا، يرمينا ده حبيبه مسنده لنون النسوه، انما يرمونا اللي انت بتتكلمي عنها ديتي هتبقى اللي هي مسنده لواو الجماعه والفعل المعتل بالواو او الياء اذا اسند الى واو الجماعه حذفت الياء او الواو وضمه، لا اذا اسند لواو الجماعه يتضم، والمعتل بالياء والواو لما يسند لياء المخاطبه تحذف الواو والياء وتكسر ما قبلها. انت يا هندو تمشين، انت يا هندو تدعين، صح؟ ولو اسند المعتل بالالف لواو الجماعه وهي المخاطبه تحذف الالف ويفتح ما قبلها، زي تسعون، صح ولا لا؟ مظبوط. ايوه مظبوط. ما ليه مش مظبوط ليه؟ ولو معتل بالالف واسند الياء المخاطبه تحذف ويفتح ما قبلها، فنقول انت يا هندو تسعين في الخير، صح ولا لا؟ طيب هنا بعد كده قال لي بقى ايه، نرجع للموضوع بتاعنا. قال لي هنا أنت تعلم أن الفعل المضارع يبنى على السكون عند إسناده إلى نون النسوة سواء كان صحيحا أم معتلا، كلام مظبوط. مثل أنتن تكتبن، يبقى تكتب أهو وحطنا لها نون النسوة فبني الفعل على السكون. أو تدعون، وديت زي أن تعفون، تمام؟ يبقى تدعون تدعو ونون النسوة والمعتل بالواو مع نون النسوة بتفضل الواو زي ما هي. أنتن يا نسوة، لا أنا هلا لك تسعين، أنتونيمس تسعين، يبقى المعتل بالألف، والمعتل بالألف عند اتصال ابن الإناث بتقلب الألف لياء ويفضل فعل زي ما هو، فقال لي تسعين. وهنا بدل تمشي قبل تجرينا، يبقى تجري وحطنا لها النون، وعند اتصال المعتل بالياء بنون الإناث بيفضل الياء زي ما هي، ونحط الفعل وتمام التمام، ما فيش عندها أي إشكال. طيب عند التوكيد، عند لما تحط له بقى نون التوكيد، الأفعال اللي معايا دي لما أنا أحط لها نون التوكيد هيحصل إيه يا جماعة الخير؟ أهو نشوف برضه هيحصل معنا إيه. أنتن يا نسوة تسعينن، تسعينن. أنتن يا نسوة تمشينن، أنتن يا نسوة تدعونن. يبقى ها، واللي فوق أنتن يا نسوة تكتبنن، يبقى تكتبنن تمام، وتسعينن وتمشينن وتدعونن. ايه اللي حصل؟ اجتمع معايا ثلاث نونات، زي برضو مكان بيتصل بيتعلق معايا ثلاث نونات في الالف الاثنين، هو الجماعه وهي المخاطبه، هو كل الثلاث نونات بتيجي. بس الفرق بين الثلاث نونات دول والثلاث نونات اللي كانوا معايا هناك كانوا ايه؟ ايه الفرق؟ ايوه ليه بقى؟ الله يفتح عليك يا بنت خديجه، النون الاولانيه اللي كانت هناك كانت نون الرفع، اللي كانت في تكتبون وتحولت بقدره قادر لتكتبن، اللي كانت في تتبعان فتحولت بقدره قادر لتتبعان، واللي كانت في تمشي بقت تمشينا، صح ولا لا؟ مظبوط. انما النون الاولانيه اللي هنا بقى نون النسوه، فهناك كنت بقول لك احذف نون الرافع، اما رفعا لتوالي الامثال، واما نصبا وجزما للناصب او الجازم. هنا بقى مش هنعرف نحذف النون دي، ما نعرفش نحذف النون دي لانها نون اناث، لو حذفتها ما فيش حاجه هتدل عليها، وما ينفعش احذف حاجه من دول، لان لو حذفت واحده من الاثنين دول هتتحول لنون توكيد خفيفه، وانا عايزها تبقى الثقيله ولا عايزها تبقى الخفيفه؟ عايزها تبقى الثقيله. طب قال لي اعمل ايه؟ قال لي حط الف هنا اهو، قال لي حط الف بين نون النسوه ونوني التوكيد، وحرك نون التوكيد بالكسر عشان تهرب من الايه؟ عشان تهرب من الاشكال اللي حصل لك. فهتقول انتن يا نسوه، بدل ما كنت بتقولها تكتبنن خلاها تكتبناني، وبدل ما كنت بتقول تسعينن هتخليها تسعيناني، وبدل ما كنت بتقول تمشينن هتخليها تمشيناني، وبدل ما كنت بتقول تدعونن هتقولها تدعوناني. خلاص؟ سهل ولا مش سهل؟ اهو قال عند التوكيد تصير الصوره تكتبنن طبعا من غير الالف، وتدعونن وتسعينن وتجرينن، فتلتقي ثلاث نونات، نون النسوة والنون الثقيلة اللي هي عبارة عن اثنين نون، ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما إذ ليس هناك ما يدل عليها إذا حذفت، ولكن نتحاشى التقاء هذه النونات تمام بجعل بين، فنجعل بين نون النسوة ونون التوكيد ألفا مع تحريك نون التوكيد بالكسر، فيصير تكتبناني تدعوناني تسعيناني تجريناني. ويعني أظن الكلام كده واضح وسهل وجميل وزي الفل، محتاج شوية قراءة وشوية تدريب وشوية ممارسة. وبهذا يكون الدرس بتاع إسناد الفعل المتصل بنون التوكيد إلى الضمائر سواء كان في الأمثلة الخمسة إسناد الألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة، والمسألة الأخيرة مسألة اتصاله بنون النسوة. ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.